أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل، وهو للحلي في البيع الفاسد وللتحرير في باب القرض، ومحكي عن المسالك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ويضاعفه. كان الكلام في أصل المسألة، وهو أنه إذا تعذر المثل في المثلي فماذا يجب على الضامن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إذا تعذر المثل في المثلي فينتقل إلى القيمة، ثم بين أن القيمة التي لا بد أن يدفعها هي قيمة يوم الدافع. هذا هو القول الأول في المسألة. لماذا؟ قال: حيث أن الذي ضمن المثل في المثلي، حيث أن الذي تلف عنده المثلي استقر في عهدته المثل، وهذا الاستقرار في العهدة لا يسقط إلا حين الأداء، إلا حين الدافع، وإلا عند تعذر المثل وعدم المطالبة فإنه لا يسقط المثل عن العهدة، كما في باب القرض، فإن الإعواز لا يؤدي إلى انقلاب المثل إلى القيمة. هذا أحد الأقوال في المسألة. القول الآخر في المسألة الذي ينسبه الشيخ إلى جملة من الفقهاء هو أن الانتقال إلى القيمة بعد تعذر المثل إنما يكون حين التعذر لا حين الأداء وحين الدافع، سواء طالب المالك بالمثل أو لم يطالب، فإن الانتقال إلى القيمة إنما يكون وقت تعذر المثل طالب أو لم يطالب. افترضوا بأنه هذا التعذر حصل قبل شهر ولكنه لم يطالب المالك، الآن بعد شهر أو بعد شهرين جاء المالك وطالب بالمثل، فيجب عليه أن يدفع القيمة عن المثل حين تعذر المثل، لا القيمة حين الأداء، لعل القيمة حين الأداء أعلى أو القيمة حين الأداء أقل. لا علاقة لنا بحين الأداء، وإنما المدار هو حين تعذر المثل. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والدليل على ذلك لأن الانتقال إلى القيمة إنما يكون وقت تعذر المثل، عندما تعذر المثل عند ذلك ينتقل إلى القيمة، سواء طالب المالك بذلك أو لم يطالب المالك بذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا القول، عليكم السلام، هذا القول غير تام ويضعفه. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: إن كان مرادكم أنه حين تعذر المثل ينقلب إلى القيمة فهذا لا دليل عليه، يعني في الذمة، الذمة كانت مشغولة بالمثل وحين التعذر تكون مشغولة بالقيمة، وهذا يحتاج إلى دليل، ونحن يوجد عندنا دليل على أن المثل باق، وإذا شككنا فيه نستصحب بقاء المثل. أما أنتم ما هو دليلكم على أنه إذا تعذر المثل ننتقل ماذا؟ إلى القيمة. فإن كان مرادكم أن ما في الذمة من المثل ينقلب إلى القيمة فهذا لا دليل عليه، وإن كان مرادكم أن ما في الذمة من المثل بعد تعذره لا يجب على الضامن أن يضمن إلا القيمة فهذا صحيح، إلا أنه لا يثبت مطلوبكم. التفتوا للشق الثاني: إن كان مرادكم أنه حين تعذر المثل فإن الضامن في عندما يريد أن يؤدي لا يجب عليه إلا أن يؤدي بالقيمة. فهذا صحيح، نعم، إذا تعذر المثل وأراد أن يعطي الضامن فهنا لا يستطيع أن يعطي المثل، يجب عليه أن يؤدي الضمان ماذا؟ بالقيمة. ولكن هذا لا يؤدي المطلوب. لماذا؟ باعتبار أنه قد يتعذر المثل ويطالب المالك بالمثل ولا يوجد فيعطى له القيمة، ولكنه قد يتعذر المثل، التفتوا جيدا، قد يتعذر المثل ويطالب المالك بالمثل ولا يوجد إلا القيمة، ولكن الضامن لا يدفع القيمة، يتأخر، لا يدفع القيمة. كان عليه أن يدفع القيمة حين المطالبة ولكنه لم يدفع، فهنا عندما لم يدفع ما هو الدليل على أنه هنا عندما طالب ينقلب إلى القيمة؟ نعم، حين الدفع ينقلب إلى القيمة. فإذا مرادكم أنه حين التعذر يدفع قيمة يوم التعذر، مرادكم إن كان الانقلاب ما في الذمة من المثل إلى القيمة فهذا لا دليل عليه، وإن كان مرادكم أنه لا يجب عليه الضمان إلا بالقيمة فهذا صحيح، ولكنه هذا إذا طالب المالك وأعطى الضامن. السلام عليكم. إذا طالب المالك وأعطى الضامن، وأما إذا طالب المالك بالمثل ولم يعطي الضامن ذلك تلك القيمة لتعذر المثل وإنما تأخر عن ذلك، فلا دليل على أنه يسقط المثل عن عهدته، بل يبقى المثل في عهدته إلى حين الأداء. فإذا أراد أن يؤديه ولا يوجد المثل عند ذلك يؤديه بالقيمة. القول الثاني في المسألة وهو أنه إذا تعذر المثل فماذا يجب على الضامن؟ قال: ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل عند دفع القيمة، لا ننظر إلى حين الأداء والدافع وإنما ننظر إلى حين تعذر المثل. وهذا القول وهو للحلي في البيع الفاسد وللتحرير في باب القرض ومحكي عن المسالك أيضا. ما هو الدليل؟ قالوا: لأنه، أي وقت تعذر المثل، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. هذا هو دليلهم. الشيخ يقول: ويضعف هذا القول الاحتمال الثاني أنه إن أريد بالانتقال عندما قالوا أن وقت تعذر القيم وقت تعذر المثل هو وقت الانتقال، إن أريد بالانتقال يعني انقلاب ما في الذمة إلى القيمة، حيث أن الذمة كانت مشغولة بالمثل ووقت تعذر المثل ينقلب عما في المثل في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت، يعني في وقت تعذر المثل، فلا دليل على مثل هذا الانقلاب. ما هو الدليل على أنه إذا لم يطالب المالك والذمة كانت مشغولة بالمثل أنه إذا تعذر المثل ينقلب المثل إلى القيمة؟ يحتاج إلى دليل. نحن يوجد عندنا دليلنا وهو أنه نشك نستصحب بقاء اشتغال الذمة بالمثل. وأما وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة، هذا يعني أن هذا المثل المتعذر إذا أراد أن يؤديه الضامن لا يمكنه أن يؤدي إلا بالقيمة، فهذا صحيح، إلا أنه لا يؤدي مطلوبكم. فوجوب، يعني هذا جواب عن إن أريد ففيه، يعني فوجوب الإسقاط بالقيمة وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة، هذا نقبله، أن وجوب الإسقاط بالقيمة يحدث متى؟ يحدث يوم تعذر الميت، ولكن بهذا القيد مع المطالبة. إلا أنه لو فرضنا أن الضامن لم يدفع القيمة وأخر، ما هو الدليل على أنه يسقط المثل عن ذمته؟ إلا أنه أي الضامن لو أخر الإسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط، إلى ذلك الزمن الذي يريد أن يدفع الذمة مجهولة بالميث، فإذا دفع عند ذلك دفع القيمة عند ذلك يسقط ما في ذمته من الميث. لا مطلوب، لأنه المفروض أنها الذمة مشغولة بماذا؟ مشغولة بالمث. خب طالب، خب عندما طالب لا بد أن يسقط ما في ذمته. يسقط ما في ذمته بماذا؟ يسقط ما في ذمته بماذا؟ بالقيمة التي يعطيها، والمفروض أنه لم يعطي القيمة حتى يسقط ما في ذمته. فإذا الآن ما في ذمته باقية إلا أن يسقطها في القارئ، والمفروض أنه حينما طالب لم يسقط ما في ذمته. من أين أقول؟ ما هو الدليل على ذلك؟ بالمطالبة. إذا أسقطت ما في الذمة، إذا أسقطت ما في الذمة عند ذلك ماذا؟ لا يجب عليك شيء. أما أن المفروض أنك لم تدفع القيمة حتى تسقط ما في الذمة. قال فوجوب الإسقاط بالقيمة وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة، إلا أن الضامن لو أخر الإسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط. ومن الواضح أن إسقاط كل زمان إنما يكون بقيمة ذلك الزمان، ولا دليل على أن الإسقاط في الزمان الثاني يكون ماذا؟ بسبب الإسقاط في الزمان الأول. في الزمان الأول كان يمكن إسقاط هذا الميث أو ما في الذمة بعشرة دراهم، ولكنه في الزمان الثاني لا يمكن هذا الإسقاط إلا ماذا؟ إلا بعشرين درهم. ما هو الدليل على أنه إذا وجب الإسقاط في الزمان الثاني فإنه يجب إسقاطه ماذا؟ بما يسقط به في الزمان الأول. بل في كل زمان يتحقق الإسقاط بذلك الثمن أو بتلك القيمة في ذلك الزمان، لا أنه يكون محكوما بزمان آخر. فلهذا قال وإسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان، وليس في الزمان الثاني وهو حين الدافع والأداء، وليس في الزمان الثاني هذا الضامن مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول. لا دليل على أن هذا الإنسان حين الأداء مكلف بالإسقاط الذي كان حين المطالبة. هذا كله إذا لم نبني على أن الضمان كان بالآية المباركة وبالإطلاقات التي تقدمت. الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال قد يستدل على الضمان بماذا؟ بآية فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، إما بهذا وإما بالإطلاقات التي قال أنها منصرفة إلى الأقرب فالأقرب، حيث أن الأقرب إلى العين الثالثة هي المثل، فنحن نقول بأنه لا بد أن المكلف أو الضامن يضمن المثل أولا، ثم إن تعذر المثل يضمن القيمة ثانيا. هذا إذا لم نقل أن دليلنا على الضمان في المثل هي الآية المباركة أو تلك الإطلاقات المنصرفة إلى الأقرب فالأقرب. طب أما إذا قلنا أن دليلنا على الضمان في المثل هذين الدليلين، يعني الآية المباركة وماذا؟ والإطلاقات. يقول إذا بنينا على أن دليلنا في الضمان هذين الدليلين، فإنه قد يقال بأن الضمان يكون بقيمة يوم التعذر لا بقيمة يوم الدافع. لماذا شيخنا؟ يقول باعتبار خصوصا فيما يرتبط بالإطلاقات المنصرف ظهورها إلى ماذا؟ إلى الأقرب فالأقرب. هذا الإنسان كان يجب عليه أن يدفع العين على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا أولا وبالذات كان يجب عليه ماذا؟ أن يدفع العين. إذا لم تكن العين موجودة قلنا أقرب الأشياء إلى العين هو ماذا؟ هو مثل العين. فإذا ننتقل من العين من المثلي إلى من؟ إلى المثل. المراد من المثلي يعني العين. ننتقل إلى المثل، فإن فقد المثل ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى القيمة. ومن الواضح أنه متى يفقد المثل؟ يوم التعذر بعد. فإذا يوم التعذر يكون وقت الانتقال إلى القيمة، لا يوم الدفع يكون وقت الانتقال إلى القيمة، لأن دليلنا كان يقول الأقرب فالأقرب. إذا كانت العين موجودة فيجب دفع العين، إن لم تكن العين موجودة فالمثل موجود يجب دفع المثل، إن تعذر المثل يجب ماذا؟ دفع القيمة. إذن فالذي يستقر في عهدته بعد تعذر المثل هو ماذا؟ هو القيمة. ولا يقال بأنه هذه الآيات، إنما هذه الآية والدليل إنما دل، التفتوا جيدا، إنما دل على أن الانتقال إلى القيمة لابد أن يكون من أول الأمر، أما إذا كان في الوسط فهذه الآية والدليل لا يشملان ذلك. بيانه: تارة أن المثلي عندما يتلف لا يوجد له مثل من الأول، فمن مباشرة من المثلي ننتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. وأخرى أن المثلي من أول الأمر يوجد له مثل، ولكنه بعد شهر ماذا؟ بعد شهر من التلف يتعذر المثل. قد يقول قائل أن الآية والدليل إنما تدلان أنه الانتقال إلى القيمة إنما يكون إذا كان الانتقال من القيمة من أول الأمر، أما إذا كان الانتقال إلى القيمة من وسط الأمر فالدليل والآية لا يشملان هذه الحالة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا تحكمون. أساسا نحن هذه النقطة يبينها، يقول أساسا نحن لماذا نقول بأنه ينتقل إلى القيمة عندما لا يوجد المثل؟ أساسا بناء على الدليل والآية، إذا تلف شيء فأقرب الأشياء إليه وماذا؟ هو المثل. لعد متى ننتقل إلى القيمة؟ ننتقل إلى القيمة عندما لا يوجد المثل. حتى لا يوجد المثل لا فرق بين أن يكون من أول الأمر لا يوجد المثل، أو بين أن يكون في وسط الطريق يتعذر المثل. فلا فرق بين الانتقال إلى القيمة بين أن يكون تعذر المثل من أول الأمر، أو أن يكون تعذر المثل في وسط الأمر بعد التلف يكون مباشرة لا تعذر المثل، أو أنه بعد تلف المثل يوجد المثل إلى زمان ثم يتعذر المثل، فإنه لا فرق بين هاتين الصورتين. فلهذا يقول كل من قبل الاستدلال على الضمان بالمثل بالآية المباركة وباستظهار هذا الظهور المنصرف إلى الأقرب فالأقرب، يجب عليه أن يقول هنا بماذا؟ بأن الضمان يكون بقيمة يوم التعذر لا بقيمة يوم الدافع. قال هذا ولكن لو استندنا إلى في لزوم القيمة في المسألة إلى ماذا؟ إلى الدليلين المتقدمين، إلى ما تقدم سابقا من الآية المباركة، وما تقدم سابقا من أن المتبادر من إطلاقات الضمان هو الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذر المثل. لو بنينا فيها على هذين الدليلين توجه القول بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل، أعم من أن يطالب المالك بذلك أو لا يطالب، بمجرد تعذر المثل. إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحقق هذا التعذر ابتداء كما في القيميات، فإنه في القيميات نحن ماذا نقول؟ أنه بمجرد تلف الشيء ننتقل إلى القيمة، مع أن مقتضى الانصراف يقول ماذا؟ لا لابد أن يكون المثل أولا، فإن لم يكن موجودا إلى القيمة. خب حيث أنه في القيميات المثل متعذر في الأعم الأغلب، نحن ننتقل إلى القيمة مباشرة، ننتقل إلى القيمة مباشرة. إذ لا فرق بين في تعذر المثل بين تحقق هذا التعذر ابتداء كما في القيميات، وبين طرو التعذر بعد التمكن من المثل كما فيما نحن فيه، أي مسألتنا السادسة، وهي إذا تعذر المثل في المثليات. فإن قال قائل: ودعوى اختصاص الآية وإطلاقات الضمان، دعوى الاختصاص بالحكم بالقيمة بتعذر المثل ابتداء، هذا لا يخلو عن تحكمين، إذ لا فرق بين أن يتعذر المثل ابتداء وبين أن يتعذر المثل بعد طرو التمكن من المثل، لا يخلو عن تحكمين. طب إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى ذكر احتمالين: الاحتمال الأول أنه إذا تعذر المثل في المثليات ننتقل إلى القيمة، ولكن قيمة أي يوم؟ قيمة يوم الدفع، وهذا هو الذي قواه. الاحتمال الثاني أنه إذا تعذر المثل في المثليات ننتقل إلى القيمة، ولكن قيمة يوم التعذر. هذان احتمالان في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هنا يريد أن يدخل في استقصاء كل الاحتمالات المتصورة في هذه المسألة، فلهذا يقول: ثم إن الإخوة يلتفتون جيدا، لأنه تشويش كثير أكو في الضمائر اللي موجودة بيد الإخوة في الكتب الموجودة بيد الإخوة، أنا محاول أن أرجع الضمائر بشكل دقيق حتى يتضح المطلب. ثم إن في المسألة، يعني ضمان القيمة للمثل المتعذر في المسألة، احتمالات أخرى ذكر أكثر تلك الاحتمالات العلامة في القواعد وقوى بعض تلك الاحتمالات فخر المحققين في الإيضاح، وقوى بعضها الآخر بعض الشافعية. وحاصل جميع الاحتمالات المتقدمة كاحتمالين والآتية التي نريد أن نذكرها بعد ذلك، وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها، في بعض النسخ غلط أكو، مع مبانيها يعني مع مداركها، كل احتمال ودليله ما هو، مدركه ما هو. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إما أن نقول أن المدار في القيمة بيوم الدفع، وهذا ما نحن قويناه فيما سبق تبعا للأكثر، من أن المثل المستقر في العهدة بعد تلف المثل، هذا المثل لا يسقط عن العهدة إلا حين الأداء وحين الدافع، لأنه نحن توجد عندنا أربعة مقاطع، هذه المقاطع احفظوها جيدا. مقطع الأول هو قيمة يوم الضمان. قيمة يوم الضمان ماذا؟ يعني عندما وقع هذا الشيء بيدي، وقعت الحنطة تحت يدي، وقع الأرز تحت يدي، الحنطة والأرز من القيميات أو من المثليات؟ هو من المثليات. إذن عندما وقع تحت يدي وقع مضمونا عليه، لو مجانا وقع في يدي وقع مضمونا عليه، وهذا إذا تذكرون ما سميناه الضمان التعليقي، يعني لو تلف يجب علي أن أضمنه، هذا نسميه يوم الضمان. وفي باب الغاصب يسمى بيوم الغاصب، يعني اليوم الذي غصب فيه هذا الغاصب هذا الشيء المثلي، هذا يوم الضمان أو يوم الغصب. عندنا يوم آخر وهو يوم التلف. افترضوا أنني أكلت هذه الحنطة أو تلف هذا المثلي في يدي، هذا نسميه يوم التلف. عندنا يوم آخر وهو يوم المطالبة، وهو أنه عندما تلف بعد شهر جاءني صاحب المال وطالبني بالمثلي. وعندنا يوم الرابع وهو يوم الدافع. إذن يوجد عندنا يوم الضمان ويوم التلف ويوم المطالبة ويوم الدافع، قد تتطابق بعضها مع البعض الآخر وقد تختلف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا كان الشيء مثليا فبتلفه يضمن الضامن ماذا؟ المثل، فيستقر في العهدة المثل، ولا يسقط ما في ذمته إلا حين الأداء وحين الدفع. فإذا دفع ولم يكن المثل، فإذا أراد أن يدفع ولم يكن المثل ممكنا يعني متعذرا، عند ذلك ينتقل إلى القيمة. إذن القول الأول في المسألة ماذا؟ أنه ينتقل إلى قيمة يوم الأداء ويوم الدفع. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا نقول بذلك. سنقرأ واحدة واحدة حتى ليس الخلط بها. قال: إما أن نقول باستقرار المثل في الذمة عند تلف المثل، باستقرار المثل في الذمة إلى أوان الفراغ منه، أي من المثل، بدفع القيمة، فالقيمة تكون قيمة يوم الدفع والأداء، وهو الذي اخترناه فيما سبق تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض والدفع والأداء، وذكره في القواعد، يعني ذكر هذا الاحتمال، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات، لأنه توجد احتمالات متعددة في المسألة. هذا هو الاحتمال الخامس الذي ذكره صاحب القواعد. وإما هذا القول في قباله هذا القول، وإما أن نقول لا، وإما أن نقول بصيرورة المثل قيميا عند الإعواز، يعني عند التعذر. إذا تعذر المثل ينقلب إلى القيمة. فإذا المدار يكون على ماذا؟ على تعذر المثل، يوم تعذر المثل، لا يوم تعذر يوم الأداء والدفع. وسلم يوم آخر باعتبار أنه قد يتعذر المثل في هذا اليوم وأريد أن أدفع بعد 6 أشهر، فهنا عندما أريد أن أدفع بعد 6 أشهر أدفع قيمة يوم الدفع والأداء أو قيمة يوم تعذر المثل؟ نقول تدفع ما اشتغلت به الذمة هو المثل، ولكنه انقلب إلى القيمة يوم تعذر المثل. في هذا الفرق يوجد احتمالات، التفتوا جيدا. الاحتمال الأول أن المثل عندما يتعذر ينقلب إلى القيمة في الذمة. كيف أنه إذا تعذر المثل وتلف المثل يكون المستقر في الذمة ماذا؟ المثل. كذلك إذا تعذر المثل يكون المستقر في الذمة قيمة المثل مو قيمة المثل، لأنه قد يختلفان هذان. المثلي قد يكون قيمته ماذا؟ نفس العين قيمته 100، ولكن مثله في هذا الزمان قد تكون قيمته ماذا؟ 200. فإذا عند تعذر المثل ننتقل إلى القيمة. خب هذا المثل في هذا الزمان كم قيمته كانت؟ 200. إذا يجب علي أن أدفع ماذا؟ 200، وتشتغل الذمة بال200. فإذا قد يكون الانقلاب انقلاب للمثل إلى القيمة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وقد يكون عند تعذر المثل المثلي يكون قيميا، فتنطبق أحكام القيم بعد لا أحكام المثل. ما أدري واضح النقطة. تارة أنه حين تعذر المثل ينقلب المثل إلى القيمة، وأخرى حين تعذر المثل ينقلب المثلي فيكون قيمية. فإذا يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول حين تعذر المثل، حين إعواد المثل، يكون المثل منقلبا إلى القيمة. والاحتمال الثاني، يكون المثلي قيميا. ما هو حكم القيمي؟ نجريه هنا وكأنه لم يتحقق المثل أبدا. ما هي الأحكام التي نرتبها على القيمي؟ نرتبها على المثلي حين تعذر المثل، مو نرجع إلى المثل ونرى أن قيمة المثل ما هي حين التعذر. بلي سيئتوا لا تسمحون سيدا، لأنه الاحتمالات هواية، لعله 7 أو 8، واحد واحد أنا أبينه. هسا الآن نأتي إلى الاحتمال الأول، أي احتمال؟ الاحتمال الذي يقول أنه حين تعذر المثل ننتقل ماذا؟ إلى القيمة، والقيمة قيمة المثل لو قيمة المثل، قيمة المثل لا قيمة المثل، واضح؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نطبق على هذه القيمة للمثل أحكام القيمة. شيخنا ما هي أحكام القيمة؟ يقول في القيمة، إن شاء الله سيأتي هناك أقوال متعددة في المسألة، أنه في القيميات إذا تلف القيمي خب يضمن أي قيمة؟ قيمة يوم الضمان، قيمة يوم التلف، أو أعلى القيم، أي منهما؟ هناك في القيميات